الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول إلى مبحث القياس. وقبل أن نبدأ في هذا المبحث المهم، نلخص هذا المبحث حتى إذا تكلمنا عنه وقرأنا هذا المبحث وجدناه إن شاء الله سهلا يسيرا واضحا. فنقول هذا المبحث ذكر المؤلف عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف القياس، وأوجز تعريف وأوضحه تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فعندي فرع أريد أن أسويه بأصل، والمساواة تكون الثمرة الحكم، والسبب هي العلة. ومثال أمثلة كثيرة، يعني مثاله لو وجدنا مثلا أكلا أو طعاما يذهب العقل، هذا فرع أصله الخمر، صح؟ الحكم محرم، العلة ذهاب العقل في الإسكار. فهذا هو تعريف القياس. طيب، والقياس حجة عند جماهير أهل العلم، والخلاف فيه شاذ، والأدلة على اعتباره كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني هامدة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا قياس إحياء بإحياء، قياس البعث بالإنبات. ومن الأدلة التي ذكرها القرطبي في التفسير، وهذا أيضا دليل لطيف ما ذكره الأصوليون فيما أعلم، في التفسير ذكر أن من أدلة القياس في الكتاب: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يا من تستغربون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد من غير أب، قيسوه على من؟ على آدم عليه الصلاة والسلام، فهو بلا أب ولا أم. هذا بالنسبة للكتاب. للسنة الأدلة أيضا كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فهو يعرض بماذا؟ يعرض بزوجتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: لعل نزعه عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلعل ابنك نزعه عرق. فقاس ماذا؟ حال الآدميين على حال الإبل. والنووي في شرح مسلم قال: هذا دليل على القياس، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عندما استشكل الرجل أنه ولد له غلام أسود، وقاس النبي عليه الصلاة والسلام حال الإبل بحال الآدميين، أو قاس حال الآدميين بحال الإبل. وأما أقوال الصحابة، فالصحابة قد عملوا بالقياس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان قاضي، فأرسل له عمر رضي الله عنه وأرضاه كتاب. من ضمن هذا الكتاب: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، رواه الدارقطني. وهذا الأثر فصل فيه كثيرا وتكلم عنه بكلام بفصول كثيرة ابن القيم في إعلام الموقعين. يعني كثير من أبحاث الكتاب ترجع إلى هذا الأثر، شرحه شرحا وافيا رحمه الله. إذن حجية القياس كتاب السنة قاصر، وخالف الظاهرية وخلافهم شاذ، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والرد أن من الكتاب العمل بالقياس، وقالوا أيضا أنه من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا القياس ظن محمود، ظن راجح وليس ظن مذموم، والمراد بالآية ظن المذموم، والفرق بينهما أن الظن المحمود مبني على دليل، والظن المذموم ليس مبنيا على دليل. طيب، إذن تكلمنا عن ماذا؟ تعريف القياس على حجيته. عند الجمهور القياس حجة مطلقا في جميع مباحث الفقه، وخالفهم في ذلك الحنفية وقالوا لا يعمل القياس بالحدود ولا الكفارات، لأن الحدود تدرأ بشبهات، والظن شبه، والكفارات مقدر. واضح؟ دليل الجمهور استدلال بعموم الأدلة، الأدلة فرقت بين الحدود والكفارات ولا ما فرق؟ ما فرق. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور على أن القياس يعمل بالحدود ويعمل كفارات. من الأمثلة بالحدود قياس النباش على السارق، نباش هو الذي يسرق الكفن في القبر، في لغة العرب نباش، والذي يسرقه من حرز يسمونه سارق، الاسم اختلف لكن قسنا هذا على هذا. العلة أخذ المال بغير حق من حرز، قسنا. فالنباش تقطع يده أم لا تقطع يده. في الكفارات من الأمثلة قتل العمد هل عليه كفارة أم لا؟ طبعا الوارد في الكفارة القتل الخطأ، فقال أغلب أهل العلم على أن قتل العمد عليه كفارة، مذهب الشافعية. وهذه يا أخوان أمثلة قد تصح قد لا تصح، لكن نذكر أصل المسألة. أصل المسألة أن الأصل في القياس أن يكون في الحدود والكفارات وفي غيرها من مباحث الفقه. طيب، أيضا عند الجمهور أن القياس أيضا في الأسباب، حكم إذا علق بسبب. وعند بعض الحنفية يقولون لا، مثاله النهي عن الحكم بين الاثنين وأنت غاضب، غضب سبب لتشويش الذهن، فجمهور أهل العلم يقولون يقاس. وبعض الحنفية يقولون لا لا يقاس، لكن يأخذون بأدلة أخرى. وأيضا نأخذ بقول الجمهور لعموم الأدلة. طيب، إذن يا أخوان تكلمنا عن تعريف القياس وحجيته، أن فيه شامل في جميع الأحكام لعدم المخصص. ننتقل إلى أركان القياس. أركان القياس كم؟ أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة، يسمونها الجامع. الأصل له شروط، وذكر المؤلف شرطين. الشرط الأول أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى. الخمر يقاس عليه لأنه معقول المعنى. ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. لحم النقض بلحم الجزور ما يقاس عليه على القول على أن إيش؟ تعبدي. الشرط الثاني شرط ماذا؟ الأصل أن يكون متفق عليه. أن يكون متفق عليه، يعني ما هي علة الخمر الإسكار؟ يكون هذه العلة متفق عليها بين العلماء. وهذا الشرط الثاني شرط فقط عند المناظرة وليس في مطلق القياس. لا يشترط في العلة أن تكون متفق عليها. إذا أثبتت العلة قست عليها ولو كانت هذه العلة مختلف فيها، لكن هذا الشرط المراد به إيش؟ عند المخاصمة والجدال. مثاله يأتيني شخص ويقول أو أنا أقول الخنزير لو أكل الإنسان ينقض وضوءه، أو السباع قياسا على ماذا؟ لحم الإبل. فأنا أقول لك قياسا على لحم الإبل، أنت تقول لحم الإبل عندي تعبدي، فهنا أنقطع أنا بالخصام المخاصم. لكن يشترط عند المناظرة أن يكون المقابل يقول بعلية النقض بلحم الإبل. هذا الأصل. الفرع شرطه ماذا؟ وجود علة الأصل فيه. مثل هذا المأكول لابد أن يكون إيش؟ مسكر. إذا ما أسكر لا يمكن أن يحكم عليه بنفس الحكم. الثالث الحكم له شرطان. الشرط الأول الاتحاد في القدر والصفة، يكون نفسه. والثاني أن يكون شرعيا، يعني يكون شرعي يعني عملي في الفقه يعني. الركن الرابع الجامع. الجامع له شروط، يعني العلة هذه لها شروط. أن تكون وجودية عشان أقيس عليها، لكي أقيس عليها تكون موجودة. أن تكون ظاهرة ليست خفية. علة القصاص مو القتل العمد، معي يا أخوان؟ مو القتل العمد. قتل العمد أمر ظاهر ولا خفي؟ لا مو ظاهر، خفي صح؟ أمر نفسي. فجعلنا علة القصاص القتل بمحدد حتى يكون العلة ظاهرة. فلو أنت تريد قتل لكن مثلا لكمته بيدك، فنعتبر قتل عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد، ما نعتبر عمد. لماذا؟ لأن العمد أمر خفي، فلا بد تكون العلة ظاهرة. لذلك جعلنا أمر ظاهر وهو القتل بمحدد. تكون منضبطة، أن تكون إيش؟ منضبطة، تدور مع العلة، تدور مع الحكم. أن تكون مناسبة. ما معنى تكون مناسبة؟ يعني الشرع اعتبرها. مثاله الإسكار معتبر، لكن أقول والله أقيس هذا على هذا لأنه أعرابي، لأنه طويل، لأنه قصير، هل هذه علة اللي اعتبرها الشرع؟ لا. مناسبة أن تكون معتبرة نفسها قريبة منها. أن تكون مضطردة يعني تدور معه. وأن تكون متعدية. ما معنى متعدية؟ يعني تتعدى من الأصل إلى الفرع، وسيأتي بيان أكثر فيها. الآن أركان القياس أربعة وذكرنا شروطها. ألقاب الجامع اللي هي العلة، الجامع ذكر المؤلف عدة ألقاب: العلة، المؤثر، المناط، مناط يعني الذي يعلق عليه الحكم، السبب، المقتضي الذي اقتضى الحكم، المستدعي الذي استدعاه. وللجامع أسماء أخرى لكن المؤلف ذكر الأشهر، ولا في كتب الأصول الأخرى يذكرون الوصف، يذكرون المناسب. طيب كم مسألة أخذنا؟ تعريف، حجية مطلقة، وأركانة مع الشروط، وألقاب الجامع. من المسائل إثبات العلة، إثبات العلة. الجامع هو العلة صح؟ هذا السؤال؟ الجامع اسم من أسماء العلة. إثبات العلة وإثبات الجامع، كيف أعرف هذه علة؟ بثلاثة أمور، بثلاثة أمور. الأمر الأول تكون منصوص عليها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، منصوص عليه سبب القتال حتى لا يكون هناك شرك. أيضا أثبتها بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذه علة النهي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، رواه البخاري ومسلم. أجمع العلماء على أن العلة تشويش الذهن. ما هي العلة؟ تشويش الذهن. ما هي علة القتال؟ حتى لا يكون شرك، هذيك منصوصة وهذه مجمع عليها. الثالث الاستنباط، وهذا اللي فيه الكلام صح. استنباط يعني أتأمل بالفرع، هل يوجد فرق مؤثر بينه وبين الأصل؟ فإذا لم أجد فيه فرق ألحقته به. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عندما حرم أو ذكر الأصناف الربوية أنها تباع بنفس القدر ويدا بيد، ذكر منها البر صح؟ الطحين. فأنا أتأمل بالأرز العيش، هل في فرق بين الأرز والطحين؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، هذا مأكول وهذا مأكول، هذا يدخر هذا يدخر، هذا يقتات ويقتات، هذا يكال وهذا يكال. فمن ناحية الاستنباط والتأمل وجدت أنه لا فرق. طيب أنواع القياس، أنواع القياس أربعة. أنواع القياس كم؟ أربعة. ترى هذا تلخيص للدرس ومهم جدا. يعني أنواع القياس، في قياس علة، أقيس علة بعلة، إسكار إسكار. في قياس دلالة، أقيس لا لأجل العلة، لأجل أن الأمر الذي رأيته أنا يدل على العلة. مثاله: أعرف رائحة الخمر، رائحة الخمر واشتداده غليانه دليل على أن هذا المشروب يسكر. فإذا رأيت مشروب رائحته رائحة خمر ويشتد مثله، فقل هذا حرام قياسا على الخمر. ما هو الجامع بينهما؟ الدليل على العلة. واضح؟ وين أقوى؟ العلة. ثم نزلنا الدلالة، ثم ننزل قياس الشبه. قياس الشبه كما سيأتي فرع متردد بين أصلين. شوف بدأ إيش ينزل، فرع متردد بين أصلين. الآن العبد إذا أتلف منه شيء، ضربت يده، قطعت، قتل، العبد متردد بين كونه مال لأنه يباع ويشترى، وبين متردد أنه آدمي. فهل قطع اليد له القيمة أم له الدية؟ فإذا قسنا على المال له ماذا؟ القيمة. وإذا قسنا على الآدمية له الدية. قياس الشبه أضعف. ومنه المسائل المعاصرة التي نراها، الصور الفوتوغرافية فرع، هل أقيسها على الرسم والنحت فتكون محرمة، أم أقيسها على صورة الماء والمرآة فتكون مباحة؟ وين أقرب؟ مثاله المشهور الآن تشقير الحواجب النساء، هل أقيس على النمص أم أقيسه على التجمل؟ شوف هذه فرع متردد بينه. ولذلك كبار العلماء تجد له فتوى بالإباحة فتوى بالتحريم، تجده يتوقف. بعض العلماء له ثلاث فتاوى في التصوير، مرة حرمها، مرة أباحها، ومرة توقف، ومرة أباحها للحاجة. شوف لماذا؟ لقياس الشبه في تردد، وهو في الحقيقة في ضعف. الرابع ها لا قياس الطرد، قياس الطرد وهذا أضعفها بل ضعيف. الطرد ما هو؟ هو علة أو مناسبة الملغاة في الشرع، لم نجد في الشرع أنه اعتبرها. مثاله كون الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام سأل أن جامع أهله أن أعرابي، فهل نقيس كل أعرابي يفعل هذا الفعل عليه أم هذا غير معتبر؟ الطول والقصر، الأعرابي، الألوان، رجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أسود، وهكذا. من المسائل التي ذكرها الخطأ في القياس، الخطأ في القياس، يعني أحيانا الرجل يجتهد ويقيس ويقع في الخطأ في القياس، هذا مهم. الخطأ في القياس خمسة، يعني إذا قست لا تقع في أخطاء خمسة، لا تقع في أخطاء خمسة. الخطأ الأول أن يكون الحكم تعبديا، فلا تقيس على أمر تعبدي. يعني لو رجل قال يجوز أو لحم الخنزير، لحم الأسد، لحم النمر لو أكل إنسان ينقض الوضوء قياسا على لحم الجزور، نقول له نقض بلحم الجزور ماذا؟ تعبدي. اثنين، أن يخطئ في العلة، أن يخطئ في العلة. الأصناف الربوية الأربعة فيقول العلة فيها الطعم فقط، هذا خطأ، لأن الصحيح والله أعلم أن العلة هي الطعم مع الكيل والادخار، فيخطأ فيها. فلا تخطئ في العلة ولا تقيس على أمر تعبدي. الثالث أن يقصر في بعض الأوصاف، أن يقصر في بعض الأوصاف. مثاله ما هي علة القصاص في القتل؟ القتل العمد، ها قتل العمد، لماذا هذا يقص؟ لأن قتل عمدا صح، فأقول علة القصاص القتل. قصرت، قصرت، لابد أضيف العمد. أربعة، أن يضم إلى العلة ما ليس منها، يعني شوف الثالث يقصر، الرابع يزيد، أن يقول علة الكفارة في جماع نهار رمضان أن تكون أعرابيا، إذا ما كنت أعرابي ما ليس عليه كفارة، ضم إليها علة غير معتبرة. واضح؟ ها يضم إلى العلة علة أخرى غير معتبرة. خمسة، أن يظن وجود العلة في الفرع، يخطئ فيظن أن هذه العلة موجودة في الفرع وهي ليست موجودة، فيقول التفاح أو الخبز، الخبز معدود ما هو يكال، لا يتجوز يكون من الأصناف الربوية، ولا يجوز فيه المماثلة الزيادة، ولا تجوز فيه النسيئة. لماذا؟ قال لأنه مطعوم ومكيل. نقول هذا القياس أخطأت به لأنك أخطأت في وجود العلة في الفرع. هذه أهم مباحث. تفضل. أي أن آتي إلى الفرع وأخطأ في وجود العلة فيه وما فيه العلة هذه. المثال أقول مثلا لا يجوز أن أشتري خبزتين بثلاث خبزات. لماذا؟ لأن الخبز من أصناف ربوية. لماذا من أصناف ربوية؟ قال علته هو مطعوم ويكال. نقول هذا خطأ، أخطأت في العلة. العلة في الأصناف الربوية تكون مكيلة ومدخرة، والخبز معدود. واضح؟ طيب، هذه خلاصة الكلام الذي الآن سنقرأه، وبهذا إن شاء الله يكون الدرس يكون في وضوح. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، القياس. فقد قال ومما يتفرع، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس. القياس يا أخوان ليس دليلا مستقلا، هو متفرع عن الأدلة. وما هو الأدلة المستقلة بنفسها الكتاب والسنة، وكذلك بعضهم يجعل الإجماع، لكن القياس ليس دليلا مستقلا، بل هو متفرع عن الأدلة المستقلة. تفضل. القياس وأصله التقدير، يعني في لغة العرب قاس أي قدر، قاس الثوب قدره، فهذا أصله في اللغة. وأيضا نزيد المساواة، المساواة، فلان يقاس بفلان يعني يساوي. فإذا أصل القياس في اللغة التقدير والمساواة. تفضل. وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول، وذلك أوجز. وقيل وقلنا ذكرنا التعريف: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا أوجز هذه التعريف. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. هذا تدرون قول من؟ الشافعي. الشافعي في الرسالة يقول القياس هو الاجتهاد. طيب ما نقول خطأ، نوجه قول الشافعي. أنا أقول الشافعي يعني والله أعلم أن أهم مباحث الاجتهاد قياس، ولا نخطئ إمام كبير كالشافعي. نقول مراده أن أهم، يعني القياس من الاجتهاد، الاجتهاد أعم، لكن الشافعي رحمه الله يريد أن يقول من أهم مباحث الاجتهاد القياس. طيب. قال: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلاف للظاهرية والنظام. وتكلمنا عن حجيته. جائز عقلا، العقل يدل عليه، حتى الصبي الصغير لو اثنين فعلوا فعلة شنعة مثلا، فضربت واحد وتركت الآخر، فماذا يقول لك؟ يقول لما تضرب أنه تترك الآخر، فيعملون بالقياس. فالقياس عقلا موجود، وكذلك شرعا الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، خلاف للظاهرية إمامهم الذي نشر القول بن حزم، والنظام يعني من المعتزلة. طيب. قال: ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلاف للحنفية. أكمل. وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. وهذا مر معنا أن القياس الصحيح أن حجة في جميع الأبواب، في الحدود والكفارات ذكرنا أمثلة، وفي الأسباب ذكرنا الأمثلة لعموم الدليل. تفضل. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مظنون. وللإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع به اللي هو مفهوم موافقة مر معنا، قياس حتى بعضهم قال إنه هو قياس، قياس الضرب حرمة الضرب بالتأفيف هذا مقطوع به ومفهوم الموافقة، يكون المفهوم أعلى المسكوت أعلى من المنطوق من باب أولى، مفهوم موافقة كل هذه لها أسماء. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض العلة، ما يعني لا يستدعي ذلك أن نذكر العلة، الحزن لهما وإذاهما لا هذا أمر يعني معروف ولا يحتاج إلى زيادة تنبيه. وما عداه فهو مظنون يعني أقل منه. وللحاق فيه طريقان، إحداهما نفي الفارق المؤثر مثل قياس الأرز على البر، لا يوجد شيء مؤثر بينهما، لا يوجد فارق مؤثر. والثاني بالجامع فيهما وهو القياس، نبحث عن الذي يجمع بينهما بطرق الاستنباط والإجماع وبالطرق التي نبحث فيها في كيفية إثبات العلة. شيخ وللحاق فيه يعني القياس، القياس وللحاق بالفرع للأصل طريقان، نفي الفارق المؤثر، الأرز مع البر لا يوجد فارق مؤثر فنلحقه، والثاني بالجامع فيهما إسكار وهو القياس مثل الإسكار. طريقة لك هذا أو لك هذا. طيب فإذا أركان القياس أربعة ذكرناها في بداية الدرس، الأصل وهو المحل الثابت، وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى، فإن كان تعبديا لم يصح، وموافقة الخصم عليه فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين، وقيل الاتفاق شرط. قلنا أن الأصل له شرطان، الشرط الأول معقول المعنى، معقول الشرط الثاني الاتفاق، وهذا الشرط عند فقط مخاصم مناظرة والمخاصمة. يقول فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز، يعني لا بد أن يأتي بنص على إثبات العلة لا بعلة عند المحققين، فإذا أثبتها بعلة نقول لا في خصام. وقيل الاتفاق شرط وهو ضعيف، أنه بهذا يعني نهمل كثير من أحكام الشرعية. تفضل. والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وهنا المحل المطلوب إلحاقه، وشرطه وجود علة الأصل فيه. واضح. والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لا اشتراط الوجود فيها، وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. طبعا كم شرط للحكم ذكرنا؟ شرطين، الأول الاتحاد أحسنت، والثاني أن يكون عملي شرعي، وأن يكون شرعي لا عقليا أو أصوليا يعني أصول الدين يعني عقائد تثبت بالنصوص لا بالقياس. يعني عقليا هو مو مبحث القياس، الأمور العقلية ليست مبحث قياس، نتكلم عن القياس الشرعي. قال فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين، لأن النفي لا يمكن أن يعلق عليه حكم، فنقول الحكم لابد أن نرى إيش العلة ثم نقيس عليه. تفضل. والجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم، ويكون وهو المقتضي لإثبات الحكم، ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب. طيب، الجامع يعني العلة، المقتضي لإثبات الحكم الذي جرى صاحب هذا الحكم، ويكون حكما شرعيا واضح شرع، وصفا عارضا مثل الإسكار، إسكار مو دائم عارض، ولازما مثل الأنوثة في الولاية. هذه عليها ولي لأنها أنثى، هذا وصف لازم. ومفردا مثل القتل العمد، مفرد علته واحدة قتل العمد. ومركبا نقض الحدث، كم له علة؟ البول والغائط وخروج الريح ومس الذكر إلى آخر. وفعلا مثاله كالقتل فعل. ونفيا مثاله نقول هذا صغير ليست له ولاية، قياسا على المجنون الذي ليست له ولاية، قياس نفي. وإثباتا أيضا الإسكار ما بين الخمر وغيره، هذا إثبات. ومناسبا مثل الإسكار لأنه مناسب معتبر. وغير مناسب ما تخلفت فيه العلة أحيانا، السفر لماذا تقصر الصلاة، لماذا تفطر في رمضان، مشقة صح، كل سفر فيه مشقة، سفر في الطيارة إنسان بعد صلاة العصر ذهب إلى الحفر وفي الطريق نام، في مشقة ليس في مشقة، هذه يسمون علة غير مناسبة لكنها مظنونة علق بها الحكم، لغلبة الظن علق بها الحكم. طيب، قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. طيب، قد لا يكون موجود في أثناء الحكم، مثاله لا يجوز زواج الحر من الأمة إلا إذا كان فقيرا ويخشى على نفسه العنت، العلة لكي لا يسترق الولد لأن الولد تبع لأمه، واضح؟ واضح. أثناء النكاح الولد موجود؟ العلة غير موجودة، فقال وقد لا يكون موجودا أثناء الحكم، قد لا يكون موجودا. طيب، وله ألقاب منها العلة وقد سبق تفسيرها، والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة. طيب، والمناط وهو من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط، نياط القلب لعلاقته. فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم، والبحث فيها أما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وهو تخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. هذا المناط له ثلاث أبحاث انتبهوا فيها. المناط من تعليق الشيء، اجعل لنا ذات أنواط يعني يعلق فيها. نياط القلب، العرق الذي يتعلق القلب به فإذا قطع ما تنسى. مناط تعليق الحكم، وله ثلاثة مباحث. نبحث الأول تحقيق المناط، والثاني تنقيح المناط، والثالث تخريج المناط. تحقيق المناط مثاله الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت، ورجل أعرابي وقع في أهلي في نهار رمضان، واضح؟ فيقول لي قائل ما هي العلة؟ أقول العلة هي الجماع في نهار رمضان، هذا تحقيق المناط. تخريج تنقيح المناط ماذا أقول؟ أقول دعني أبحث. دخل أعرابي فأزيل أعرابي، وقال أهلكت أهلكت فأزيل هذا المقالة. رجل طويل أزيله وأزيل وأزيل، حتى إذا قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، أقول هذه العلة. فالتنقيح تصفية، أزيل أزيل أزيل حتى أصل للعلة. وتخريج المناط الوصول إليه واستنباط الحكم، فإذا وصلت إليه سمي إيش؟ هذا مبحث طبعا مهم جدا. لذلك شيخ الإسلام له مقولة جميلة يقول أكثر من يخطئ في القياس في تخريج المناط، تخريج العلة، يخطئ فيها. طيب تفضل شيخ. التحقيق هو التنقيح، التحقيق هو تنقيح وصولك للشيء. إذا قلت هو العلة هي الجماع حققت المناط، وإذا صفيت نقحتها، وبعد التصفية خرجت المناط. تفضل. والمظنة، والمظنة والمظنة وهي من ظننت الشيء، وتكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال. فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. طيب المظنة من ظن الشيء. يقول الظن أحيانا يأتي بمعنى العلم، وأحيانا يأتي بمعنى الشك أو الرجحان. وذكرنا مرة القاعدة في التفريق بين الظن بمعنى اليقين العلم، وبين معنى الظن الراجح أو الشك، وذكرها السيوطي في الإتقان. إذا أتى بعد الظن أن المشددة تكون بمعنى يقين. اليقين الذين يظنون أنهم ملاقي ربهم، يعني يتيقنوا، وظن أنه الفراق. وإذا أتى بعد أن مخففة شك، شك. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهله، يعني شككتم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إذا كان في موضع المدح يقين، يقين، وإذا كان موضع الذم شك، شك. واضح فرقا، الفرق الأول أن ما بعدها، والفرق الثاني المدح والذم. طبعا هذا حكم إيش؟ أغلبية أو قاعدة أغلبية. طيب قال هذا الظن أحيانا يكون قطعا، قطعا مشقة في السفر، هذه العلة قطعا هي العلة، وأحيانا احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. الرجل تزوج المرأة، أتت إليه بابن، الابن لمن؟ الابن لمن؟ للزوج، صح؟ يقينا غالب ظن، غالب ظن. يقولون احتمال قد تكون المرأة زنت، صح؟ قد تكون، لكن وجود العقد هو العلة في لحوق النسب احتمالا. واضح؟ طيب طبعا للتنشيط أقولكم قصة عشان نكمل بعد القياس. يقولون في رجل تزوج امرأة وعندها ابن من زوج أول، واضح؟ وأراد أن يتجنس هذا الرجل ويلحق الولد الأول على النايش ولده، واضح؟ فأتى لرجل قال اشهد لي أن هذا الولد لي. قال ما يجوز أشهد لك، زور. قال لا ما في إلا أنت أشهد لي، إذا ما شهدت أنا يعني زين هذا الولد وين ودي؟ أنا بيك إيش تشهد لي؟ قال أنا سأذهب معك المحكمة وسأشهد شهادة. إن مشيت الحمد لله، ما مشيت لا تلومني. قال شو تقول؟ قال أنا أقول لك. راضي؟ قال نعم راضي فيك. راح المحكمة، فقال القاضي تشهد أن هذا الولد هو ابن لفلان؟ والله أشوف الله أعلم، أنا ممكن المرأة بعد الزوج ممكن هزلت، أنا يقينا أشهد أنه ولدها، لكن لا أجزم أنه ولد، أنا كيف أحلف بغيب؟ أنا ما أدري. فحكم القاضي على أنه ابنه، وخرج من المأزق. هذا يصلح ابن الجوزي يذكره في كتاب الأذكياء. طبعا هذه قصة معاصرة لها 50 سنة أو أقل. تفضل شيخ. الآن المؤلف يذكر المظنة كل أسماء العلة بس، وكل يعني كل اسم له مثال له مثالي وتوضيح، والسبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، والمتسبب المتعاطي لفعله، وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، وجزء السبب وهو الواحد من أوصافه كجزء العلة. السبب يعني بعض العلماء يقول هو العلة، وبعض العلماء يقول لا، إذا كان تعبديا غير معقول المعنى فنقول سبب. صلاة الظهر عند زوال الشمس، يكون كونك تصلي الظهر عند زوال الشمس سبب. كونك تدخل دورة مياه باليمين وتقول اللهم إني أعوذ بك، هذا سبب الدخول اليمين، لكن ما هو علة. وبعض العلماء يقول سبب هو العلة، والخلاف يعني سهل فيها. والسبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشر، ولذلك سمي الحبل سببا، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل. ومتسبب المتعاطي لفعله، وهنا ما يتوصل به لمعرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة. مثاله الآن عندنا مسألة، هل تتعدد العلل؟ الجواب نعم تتعدد. مثاله وسيأتي الآن، مثاله نقض الحدث، كم له علة؟ كثير. البول لا نقول علة، جزء العلة أو جزء السبب، واضح؟ طيب تفضل. والمقتضي وهو لغة طلب القضاء، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم، لنفس الشيء هو اسم من أسماء العلة المقتضي. طيب. والمستدعي وهو من دعوته إلى كذا، أي حثثته عليه لاستدعائه الحكم، ثم الجامع إن كان وصفا موجودا. طيب يعني هذه هي أسماء العلة. العلة كل ما سبق أسماء العلة. العلة ثم الجامع إن كان، طبعا هي أسماء يعني ما اشتهر بالعلة، وإلا أيضا ذكروا أسماء أخرى الوصف المناسب. طيب. ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطر، هذا شرط ماذا؟ العلة، شرط صحة العلة. إن كان وصفا موجودا مثل إسكار موجود حتى أقيس عليه، ظاهرا مثل آلة القتل، منضبطا في كل الفروع، كل الفروع. طيب. ومنضبط يعني له حقيقة واضحة. طيب. مناسبا، مناسبا مثل الإسكار هو مناسب للعلة. معتبرا أي الشرع يعتبره. مضطردا أي كل ما شربت أسكر. متعديا أن تتعدى العلة من الأصل إلى فرع. طيب. فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. طيب تفضل. أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود. يقولون لا بد تكون العلة موجودة لاستمرار العدم، لك ما تعرف هل هذا العدم يصلح أم لا. طيب. وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. يعني هذا مثل الاستصحاب اللي ذكرنا، استصحاب النفي البراءة الأصلية. طيب. والظهور والانضباط ليتعين. أكمل. والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع. لماذا؟ ما هي علة إباحة البيع؟ حاجة الناس البيع، حاجة الناس البيع هي علة إباحة البيع. طيب. وغيره طردي وليس بعلة عند الأكثرين، وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا. الطرد قلنا هي المناسبة الغير معتبرة كالطول والقصر، الرجولة والأنوثة أو الذكور أو الأنوثة. طيب شيخ، وقيل جدلا المناظرة أي للمناظرة. والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. يعني هذا المصلحة المرسل التي ذكرناها في الدرس الماضي. والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. الاضطراد ما معنى الاضطراد؟ يعني كل ما وجد الشرب وجد الإسكار، هذا لا شك أنه إيش؟ شرط ودليل على أن العلة صحيحة. طيب يختص بمورده يعني مورد الحكم، يعني بمورد الحكم، والصحيح أنها شرط من شروط العلة. طيب. والتخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصرة، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم المحل، أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه فناقض. تخلف العلة قد تتخلف، وهذا التخلف لا ينافي الاضطراد، تستثنى لأسباب ذكرها إما لاستثنائه مثل التمر. الآن إذا أنا أتلفت سيارتك فأنت لك ماذا؟ القيمة، صح؟ العلة إتلاف ثمن. لكن إذا شريت مصرة يعني مربوطة على ثديها حتى يكبر وأظن فيها حليب، فإذا أخذت الحليب ماذا أرجع لك؟ تمر. هذا مستثنى لأنه لا يمكن أن نرجع لك حليب، الحليب ذهب، فهذا لا ينافي كون العلة المثلية. هذا واحد. أو لمعارضة علة أخرى، مثاله هذه مرت معنا إذا تذكرون، من تزوج رجل، إذا تزوج الرجل بأمة، الولد ماذا يكون؟ عبد، صح؟ العلة أنه يلحق بالأم. واضح؟ لكن لو تزوج امرأة وغرر به وقالوا إنها حرة، ماذا يكون الولد؟ حر. في عارضتها علة أخرى وهي الغرر، وهي أيضا لحوق النسب به لأن الرجل غرر به، فهذا عارضتها علة أخرى، لا يدل على ماذا؟ على أن العلة غير صحيحة. طيب، بعد عدم المحل وفات الشرط، القتل العمد علة القصاص، صح؟ قد يستثنى يفوت شرط وهو أو عدم المحل. لو قتل الوالد ولده هل يقتل؟ لا يقتل. طيب، هل معنى أن هذه العلة خطأ؟ لا، لكن هنا عدم المحل، فوات الشرط مثاله رجل زنى، ما هي علة الرجم؟ ما هو الزنا؟ لكن زنى وهو غير محصن، ماذا نفعل به؟ نجلده لفوات شرط الإحصان. تفضل. والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمينة في النقدين فغير كالثمانية معتبرة. كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. التعدي أن تكون متعدية، القاصرة لا يقاس عليها، طبعا المثال الذي ذكر فيه نظر، نقدين الثمانية نقول لا، يعني ممكن أن نأخذ أمثلة أخرى، لكن نقدين وجدت الآن الأوراق النقدية علتها متعدية ليست قاصرة. طيب، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. المناسب الغريب هو الذي لا يوجد لها أصل، التوريث المبتوتة عند الطلاق، طلاق المريض، نورث لها أم لا؟ نورث لها، على الرغم من العلة الطلاق موجودة، لكن هذا ليس لها أصل، لأن حكمنا عليه بنقيض قصده. أي المناسب الغريب الذي ليس له أصل، رجل طلق امرأته وهو مريض مرض الموت، نورثها على الرغم من أن المطلقة لا ترث. لماذا؟ لأن قد عملنا بنقيض قصده، هذا لا يشهد له شيء، يعني لا نأخذ هذه العلة من دليل موجود، ولكن عاملناه بنقيض قصده. طيب تفضل. وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت، فنبه بحكم على حكم وقيل لا. العلة هنا ماذا؟ هي النص الشرعي، نص الشرعي، فالنص الشرعي معتبر، النص الشرعي معتبر إذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إلا إذا كان له علة أخرى. يعني مثالا انعكاس العلة، علة الحدث مو البول، إذا لم يوجد البول قد يوجد علل أخرى، فانعكاس العلة لا يدل على بطلانها إذا كان في عدة علل. هو أشهر مثال تعدد العلل في نقض الوضوء، له كذا علة، فكون هذه العلة لا تكون موجودة ليس دليل على أنها علة باطلة. وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا، وهو قول بعض الشافعية يجوز، وقيل يضاف إلى أحدهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. تعدد العلل صحيح لا إشكال فيه، رجل امرأته حائض وهو محرم فلا يجوز لعلتين، وأما يضاف لأحدهما نقول الأصل الإحرام ونضيف لهذا لا، فيجوز تعدد العلل. طيب وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله، وإن لم تعرف علته وعند الشافعية بالعلة. ثبوت الحكم في محل النص بالنص، يعني العلة المنصوصة، لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، لماذا؟ لأنه منصوص عليه. طيب والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة. طيب هل هذا العدد عليه دليل؟ ليس عليه دليل، إذن ماذا نقول؟ لا تنحصر العلل. تفضل. ولإثبات العلة طرق ثلاث: النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، ذلك بسبب أنهم كفروا. طيب واللام لتكونوا شهداء على الناس. أكمل. وكي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة. طيب حتى طبعا المراد بها للعلة، وإلا حتى لها معنى آخر لبلوغ الغاية، المراد هنا العلة، الحتى العلي يعني بمعنى العلة. طيب ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا، هذه كلها علل منصوصة، أقوى العلل التي ينص عليها. طيب أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء، وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا. لماذا لم يخمر رأسه ويغط وجهه؟ لأنه يبعث ملبيا. أكمل. وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا. لماذا نقطع السارق؟ إنه سارق. إنه سارق. طيب وسهى فسجد. لماذا السجود السهو لماذا يشرع للسهو؟ ودنا فرجم فرجم طيب أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. يعني رجل سأله جامع أهله في نهار رمضان قال اعتق رقبة، ما هي علة اعتاق الرقبة؟ الجماع. طيب في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، لابد لها علة ولا الكلام هذا ليس له معنى. ما هي العلة؟ طهارة. إنها من الطوافين عليكم يعني هي طاهرة الهرة. طيب أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل. لا يرث القاتل، لماذا لا يرث؟ العلة قاتل. قاتل. طيب أو الامتناع عن فعل أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل عليه العذر كامتناعه، فيدل على علية العذر، فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل بيت فيه كلب، ما هي العلة؟ إن الملائكة ما تدخل. وجود الكلب واضح؟ واضح. أو تعليقه قال فيه كلب، لماذا امتنع عن فيه كلب؟ العلة وجود الكلب. وجود هذا وجود الكلب داخل البيت يمنع من دخول يمنع من دخول الملائكة. طيب أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى اقتلوا المشركين. علة القتل الإشراك. أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، لماذا أحل الله؟ لأنه بيع لصحته، فإذا البيع صحيح العقد. وحرم الربا لبطلانه. طيب والإجماع، فمتى وجد الاتفاق عليه؟ خلصنا من الطريقة الأولى في إثبات العلة وهي النص. الطريقة الثانية والإجماع، فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. والاستنباط إما بالإجماع مثاله تشويش العقل، تشويش الذهن عند الغضب. بالإجماع يحرم الحكم عند الغضب، والعلة بالإجماع تشويش الذهن فيلحق بها الحزين والجائع وإلى آخر. والاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول، هذا أهم سبب أو أهم طريق من طرق القياس اللي هو إيش؟ استنباط. لأن النص واضح من النص، والإجماع إذا وجدت إجماع قست عليه صح، لكن الاستنباط قلنا لابد من تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه. واضح؟ طيب والاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة بإثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. يعني نحن لا نقول لا يعتبر كونها منشأ الحكمة لأنها ظنية نعلق عليها. طيب والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم والغريب، وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. مناسب المطلق اللي هو الاضطراد، رجل أبيض طويل إلى آخره، هذا مناسب مطلق موجود، لكن هل علق الحكم عليه؟ لا. الملائم الذي يلائم ومعتبر، والغريب هو الذي لم يرتب الشرع عليه في وصف أو إلغاء. واضح؟ هذا مصلحة مرسلة. طيب وقد قصر قوم على المؤثر، هو نفسه الملائم والغريب، وأما المطلق فهو مطلق لا يجعل دائم. طيب وأصول المصالح خمسة، هذا مر معنا في الاستصلاح. طيب ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، ما هي الثلاثة؟ الضروري والحاجي والتحسيني، وهي المعتبرة. والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، فلا بد من شهادة أصل له. ما هو؟ ها سمينا المرسل، مصلحة مرسل. طيب فلا بد من شهادة أصل له، ذكرنا مثلا وجود الإشارات مصلحة مرسلة. ما هو الأصل؟ حفظ النفس. طيب والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغي بذلك، يعني ليس مصلحة، مصلحة ملغاة. قلنا مثل الذي يقول في هذا العصر الرجل والمرأة سواء فنجعل الميراث واحد، ماذا نقول؟ مصلحة ملغاة. طيب أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعي علة، أو بقياس الشبه. طيب. السبر والتقسيم هو تخريج وتنقيح المناط، السبر الاختبار والتقسيم، انتبهوا معي فيها. مثاله وهذا نكرر حتى نعرف، مثال واحد نضبط، الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي علة الكفارة؟ نقول بالسبر والتقسيم، نعرف نختبر كون أعرابي، هل في الشرع العرب لهم أحكام خاصة؟ لا. فبدأت إيش؟ أختبر ثم أقسم 1، 2، 3 حتى أصل إلى الجماع في نهر رمضان. طيب أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إلا أو بقياس الشبه، أو بقياس الشبه، أو بنفي أو ينفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال، أو بقياس الشبه أرى الشبه بينهما، أو أنفي الفرق بينهما كالأرز والبر. طيب وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته وغايته سلامته من المعارضة، وهي أحد المفسدات ولو سلم من كلها لم يثبت. يعني استدل بمسالك العلة بمسالك فاسدة، سلامة الوصف من مناقض، نقول ما يلزم، قد يتخلف، مثل علة القصاص القتل، تخلف وين؟ في قتل الوالد لولده لم يقتص. طيب ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل علته، لا يلزم كما قلنا لفوات شرط، لوجود مانع، فهذا ليس دليل على أن هذه العلة صحيحة. طيب ومنها الدوران، وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها، قيل صحيح لأنه أمارة، وقيل فاسد لأنه طرد، والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، قيل يحرم مناسبته، وقيل لا. الدوران معناه إذا ثبت ثبت، وإذا نفى نفي، وقلنا ليس هذا شرط، أن قد يتخلف بفوات شرط أو وجود مانع. وإثبات العلة ذكرناها بالطرق الثلاثة. طيب وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس. النظام ما يثبت القياس، فيقول عندنا عموم لفظي، مثل ابن حزم يهرب من القياس ويعمم اللفظ، يمغط اللفظ حتى يدخل كل شيء فيه، لأن إيش؟ عندما أنكر القياس احتار في إثبات كثير من الأحكام. طيب إذ لا فرق لغة بين حرمة الخمر لشدتها وبين حرمة كل مشتد. هذا كلام النظام، يقول لغة كل عصير يشرب فيسكر سميه خمر، ليش نقيس؟ طيب وهو خطأ لعدم تناول حرمة الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. نقول الخمر لها عدة دلالات، الرائحة، الشدة، ثم الإسكار. قد يكون هذا المشروب يسكر ليس لشدتي وليس لرائحتي، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم. طيب، وأنواع القياس أربعة: قياس العلة، ذكرنا قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، قياس طرد. طيب، قياس العلة وهو ما جمع فيه ما جمع فيه بالعلة نفسها، وقياس الدلالة هو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها، وهو وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب: وهو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح اللي ذكرناه، فيلحق بأكثرهما شبها، يعني ما لنا إلا إيش نلحق بأكثرهما شبها. وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. والمشهور عند الأصوليين أن قياس الشبه هو المتردد بين أصلين. تفضل. وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغي بالشرع، وهو باطل، وأربعتها تجري في الإثبات. أي في الإثبات، يعني ليس بالنفي. القياس الطرد، أعطونا مثال. الأعرابي، الطول، قصر. طيب، المبحث الأخير: وأما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات، وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية، فيجري فيه قياس الدلالة. النفي يقول ليس قياس وإنما استصحاب الأصل، لذلك كثير من الأصوليين يقولون لا نعتبره من القياس، نعتبره من استصحاب الأصل. اللي هو نفي الفارق، نفي لا، اللي هو نقيس للنفي. لا يجب عليك صوم غير رمضان لأن الله لم يوجب صلاة، أو لا يجب على هذا تصرفه غير نافذ، الصبي كالمجنون تصرفه غير نافذ. لا يجب عليك صيام غير رمضان لأن الله لم يثبت عليك غير رمضان، استصحاب الأصل النافي. طيب، والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه ذكرناها: أن يكون الحكم تعبديا، مثاله الإبل. ها الإبل، أحسنت. أو يخطئ علته عند الله تعالى، مثل يعني نقول، أو أعطونا مثال أوضح، أو نقول علة أصناف الربوية الطعم فقط، هذا خطأ. بعد، أو يقصر في بعض الأوصاف، مثاله قتل العدوى العدوان، نقول القتل قصرنا. بعد، أو ينضم ما ليس من العلة إليها، مثل الرجل الأعرابي الذي جامع، نقول جامع وأعرابي ضمينا إليها ما ليس منها. أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه، مثل الشاي مسكر، مثل الخبز معجون، نقول هو مكيل، خطأ، هو معدود لا يلحق به. وبهذا انتهينا من مبحث القياس، واضح ولا لا؟ واضح. ها؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يدعوكم أخوانكم العشاء، سأخوكم العشاء.